السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الطرف الرابع من أحكام التيمم، وهي 10. الأول، من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر. ولذلك لرواية صحيحة عن أبي بصير قال: سألت الإمام أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت، فقال عليه السلام: ليس عليه إعادة الصلاة. يعني الإنسان من مجرد أن يكبر تكبيرة الإحرام يدخل في الصلاة، فليس عليه إعادة حتى لو حصل بعده ذلك الماء أثناء دخوله في الصلاة، فليس عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ، بل يتم صلاته بتيممه. وقيل قول آخر: في من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد لعدم، ليش يعيد الصلاة؟ وذلك لعدم العلم بإجزاء الترابية حال الشك عنها. وفي من منعه زحام الجمعة عن الخروج، يعني من خشي أن تفوته صلاة الجمعة خشي أن تفوت، فعليه أن يتيمم، لذلك عليه أن يتيمم يتيمم ويصلي ثم يعيد، خشي عليه أن تفوت صلاة الجمعة، عليه أن يتيمم ويصلي ويعيد. وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، رجل عليه نجاسة على ثيابه، فلا يوجد شيء عشان يغسل ذلك النجاسة، يقول يتيمم ويصلي ثم يعيد احتياطا. والأظهر عدم الإعادة، الأظهر في ذلك عدم الإعادة. ولذلك عند المصنف وجميع الفروع المتقدمة. هذا أولا من أحكام التيمم. ثانيا يجب عليه طلب الماء، يعني إذا في مجال إن الوقت بعد في مجال، مو سيدي يتيمم ويصلي، لا، عليه أن يطلب الماء، يبحث عن الماء. فإن أخل بالطلب قام، أخل بالطلب ما قام، يبحث عن الماء بوجوده. وصلى ثم وجد الماء في رحله، في راحلته أو مع أصحابه، تطهر وأعاد الصلاة مرة ثانية. في حالة إنه لم يبحث عن الماء، تيمم وصلى وكان هناك ماء موجود في راحلته أو مع أحد أصحابه. ثالثا، من عدم الماء وما يتيمم به لقيد، يعني لم يوجد من ينوب عنه، يعني مثلا هذا لا يمكنه فعل احد الطهارتين، ما حد يعني يتيمم اليه، يعني ما في احد يوجد انه يقوم مقامه، او حبسه حبس في موضوع نجس، يعني انسان والعياذ بالله مثلا سجن في مكان غير طاهر، هذا المكان غير طاهر، ماذا يصنع؟ حبس في مكان نجس، موضوع نجس، قيل يصلي، يصلي في ذلك المكان ويعيد بعد ذلك الصلاة، وقيل كما هو الأشهر يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، حتى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى، يعني إذا زال العذر بعد ذلك يقضي الصلاة، يقضي الصلاة. وقيل قول آخر يقول يسقط الفرض أداء وقضاء، وهو الأشبه، أشبه بأصول الدين في الكفر. رابعا إذا وجد الماء، يعني وجد المتيمم الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، وجد الماء قبل دخول في الصلاة تطهر، يجد الماء تطهر، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة، يعني بعد ما فرغ من الصلاة وجد الماء، لم يجب عليه الإعادة. وإن وجده وهو في الصلاة، هناك أقوال، قيل يرجع ما لم يركع الركعة الأولى، ما لم يركع الركعة الأولى يرجع، وقيل إذا بعد ما ركع الركعة هي أقوال، قال إن إذا وجد الماء وهو في الركعة الأولى بعد ما ركع، قيل يرجع قبل أن يركع، وقيل يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام، يعني مجرد مثل ما قلنا أولا مجرد من أن يكبر تكبيرة الإحرام لا يرجع إلى صلاة. أقوال قيل أنه قبل أن قيل أول قول قيل قبل أن يتلبس بالركعة الأولى يقدر يرجع يتطهر ويعيد، وقيل من تلبس بتكبيرة الإحرام يقول لك لا يرجع، وهو الأظهر، وهو الأظهر، يعني قول الرجوع مطلقا تواصل الصلاة. خامسا المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء، شو يعني؟ يعني مجرد الإنسان أن يتيمم، عدل ولا لا؟ أن يتيمم يعني يصير طاهر، يقدر يقرأ القرآن، يصلي بعد على طهارته بدون وجود على طهارته، ما لم ينقض هذه الطهارة حدث من الأحداث. ثابتا إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث، ثلاثة أشياء، إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث، يعني المحدث الحدث الأصغر مو الحدث الأكبر، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، الماء هذا الموجود يكفي واحد من هؤلاء الثلاثة فقط، فإن كان ملكا لأحدهم يعني يختص به، إذا كان يملك واحد من هؤلاء الثلاثة اختص به ويخرج عن الآخرين، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببدله، فالأفضل تخصيص الجنوب به. وقيل بل يختص به الميت، هذا الماء إذا كان هناك ماء يكفي لواحد من هؤلاء الثلاثة يقيل يختص به الميت، يغسل به الميت. وهناك أقوال لو أمكن الجمع، يقول تجمع هذا الماء يستخدمونه الثلاثة، لأن يتوضأ المحدث، يتوضأ المحدث ويجمع الماء مخلوطون. ثم يغتسل الجنب. الجنب يغتسل الماء الخاص، يعني الجنب اللي جسمه ما فيه نجاسات. أما إذا فيه نجاسات الماء فيه يتنجس، ما فيه نجاسات. ثم يجمع ماء هذا الغسل ويغسل به الميت وقد يجزي في هذه الحالة. سابعا، الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث، يعني بعد الغسل أحدث، أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، يغتسل، يعني مو وضوء، غسل وليس وضوعا. ثامنا، إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه، يعني يقدر يستخدم الماء بس ما لكسل الماء عبد الله تيمم، تيمم انتقض تيممه لا يصح تيممه. ولو فقده بعد ذلك، يعني فقد الماء بعد ذلك، افتقر إلى تجديد التيمم، يعني ما وجد الماء عبد الله ما وجد الماء بعد ذلك، لا يرجع إلى إيش؟ إلى التيمم. ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، يعني أنا تيممت وصليت، تيممت وصليت عبد الله، فهذا التيمم ما ينتقض، خلاص يتم على طهارته. ما لم يحدث أو لم أو يجد ماء، فإذا وجد الماء عبد الله انتقض التيمم. التاسع، من كان بعض أعضائه مريضا، مريض يعني عليه مثلا شيء لا يقدر على غسله بالماء مثل جديرة ولا مسحه، جاز له التيمم، يعني كان في أحد أعضائه ما يقدر يعني يصيد من الماء شيء، جاز له التيمم ولا يبعض الطهارة، طهارة ما فيها تبعيض لما دلت عليه الأخبار، أخبار كثيرة. عاشرا، يعني يتيمم ورد يتوضا، يبعض من التيمم الى التراويح ويتوعظ يجمع له يجمع. عاشرا او العاشر، يجوز التيمم لصلاة الجنازة استحبابا، هذا لا، ان الانسان قبل ان يصلي على الجنازة يطهر، يعني بالوضوء ولا تيمم، لكن هذا التيمم هل يصح لي ان يصلي به؟ لا، مجرد صلاة على الجنازة. يقول يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندم، بنية الاستحباب، بنية الاستحباب ان يكون الانسان على طهارة وهو يصلي على الميت، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من انواع الصلاة، يعني هذا التيمم لا يجزيه بأن يصلي فريضة من الفرائض. لا لا، هو الوضوء بس الحين مثلا ما في يعني مجال ان عارف بتروح هذا، فتستحب انك هو استحبابا وليس واجبا، الصلاة على الجنازة انها طهارة استحبابا وليس واجبا. فالإنسان إذا تطهر إذا تيمم الجنازة لا يجزي عن الوضوء في الصلاة، بس مجرد هذا الشيء بس الذي يقوم به. انتهينا من الركن. الطرف الرابع في أحكام التيمم، الآن في الركن الرابع في النجاسات وأحكامها، والقول في النجاسات وهي 10 أنواع، الأول والثاني، البول والغائط، مما لا يؤكل لحمه، مما لا يؤكل لحمه يعتبر هذا من النجاسات، البول والغائط. أما الذي يؤكل لحمه مثل البقر وليس بوله ولغائطه نجس. إذا كان للحيوان نفس سائلة، يعني الحيوان هذا الحيوان الذي يخرج دمه أثناء تذكية، أثناء تذكيته يعني يخرج دمه بدفع قوي قوة، هذا هذا مو نجس. إذا صادف دم منه هذا مو نجس. الدم متى يصير نجس؟ أثناء الباقي الذي أثناء الدب هذا اللي يضيف هذا النجس. أما الذي يبقى في الذبيحة الذي يبقى الدم في الذبيحة هذا ليس نجسا، سواء كان جنسه حراما كالأسد جنس حرام، أو عرض له التحريم كالجلال. الجلال يعني هذا الحيوان الذي يأكل العذرة مثل الدجاج، دجاج الجلال هذا يحرم أكله إذا كان يتغذى من الغائط أو ما شابه ذلك، هذا يحرم أكله الدجاج لا يأكل من الحشائش. أما إذا كان أكله من هذه الأشياء فيعتبر أكله حرام. الغائط ما الإنسان يجي يأكل منه يتغذى جسمه يبني جسمه على هذا الشيء. وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد، يعني الفضلات التي تخرج من هذه الأشياء هذا الحيوان الفضلات التي تخرج منه. وكذا في درق الدجاج الجلال كما بينا، الدجاج الجلال الذي يتغذى على غائط الإنسان، والأظهر طهارة. ثاني ثالثا بينا الأول والثاني والبول والغائط. ثالثا المني. المني وهو نجس من كل حيوان، من كل حيوان المني نجس، حل أكله أو حرم. وفي مني ما لا نفس له تردد، صاحب الشرائع يذكر يقول هذه من لا نفس له تردد، والطهارة أشبه، وذلك لعدم شمول الأخبار في ذلك. الرابع الميتة، الحيوان الذي مات، الذي مات حيوان ميت يسمونه ميتة. ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة، وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس، يعني قطع من هذا الحيوان تعتبر ميت نجسا حيا كان أو ميتا. وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر. وكل ما ينجس ينجس بالموت. يقول لك ولا ينجس ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة. نفس سائلة يعني في حال الدم ما لا يأذن له يخرج الدم بتدفق، بتدفق هذا يكون نفس سائلة، يعني الحيوان يكون نفس سائلة. وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس، يعني الحيوان الذي يموت ويقطع منه عضو من أعضائه هذا العضو نجس حيا كان أو ميتا. حتى الحي، حتى الحي الإنسان تقطع عضو من أعضائه يديه هذا وجهك تلمسها بعد ما أن تبرد أبلغ فيجب عليك الغسل. وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر، يعني هذا ما في حياة حتى لو هذا ما في حياة الشعر ما في هذا مو نجس هذا إلا أن تكون عينه نجسة، يعني هذا الشعر أو العظم مثل من الكلب أو الخنزير فهو نجس، فالكلب والخنزير والكافر على الأظهر، الكافر على الأظهر لأن بعضهم من المتأخرين يرون أن الكافر أو الكتابي غير نجس. ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس. اذا ميت ها مس قبل تغسيله لا برد مثلا ومسيت انسان يجب عليك ها الغسل قبل اذا غسل وبعدين هذا لا منزل طهر له. انت طهرت الحين بالغسل طهرت الغسل بس عندما يبرد يبرد جسم الانسان اذن لو جينت تلمسه يجب عليك الغسل وبعد تغسيله فهو طاهر. ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت. يعني انسان سوى ميت بعد جسم حار لو لمسته ما عليه غسل بعد برده. وكذا من مس قطعة منه فيها عظم قطعة من الانسان فيها عظم اذن لا تلمسه اذن لا يجب عليك الغسل. وغسل اليد يعني هذا حط على الغسل غسل اليد على من مس ما لا عظم فيه او مس ميتا له نفس سائلة من غير النار. الخامس الدماء من كل حيوان له نفس سائلة او غير سائلة حل عقله او حرم الدماء. ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق كما بينا يعني يتدفق الدم بقوة لا ما يكون له رشحا. أما ترشح الدم اللي يترشح هذا مو نجس كدم السمك أو شبهه دم سمك ولا شيء اللي وقت هذا مو نجس. هذا السادس والسابع في النجاسات الكلب والخنزير هذه نجاسته عينا وهما نجسان عينا ولعابا خاصة اللعاب مع الكلب ولا هذا النجس. ولو نزى كلب على حيوان فأولده يعني اتصال جنسي هذا الحيوان النجس ها أجلكم الله بحيوان مثلا يؤكل لحمه أجل الله فهل أن هذا المولود نجس أم لا. يقول روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الإثم يعني ينظر في هذه الخلقة المولودة من هذا الحيوان إذا كانت تشبه الكال فهو نجس وإن كان لا غير ذلك من الحيوان فينظر إلى نوع الحيوان الذي هو ارتكبه أو على اتصل به جنسه. إذا كان من نفس فصيلة فهو نجس. أما من أجل لكم الله من غنم مثلا عدل الله ينظر هذه الخلقة هل تشبه هذا الحيوان الكلب. إذا كان تشبه عدل الله فهو نجس وإن لا تشبه هذا فهو حلال. وما عداهما من الحيوان فليس بنجس يعني ما عدا هؤلاء الكلب والخنزير فليس بنجسا. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد يعني تردد على أنهما والأظهر طهارة. ثامنا المسكرات ما أسكره قليلا أو كثيرا فهو نجس. وفي تنجيسهما خلاف والأظهر النجاسة. وفي حكمهما العصير يعني العصير العنبي يكرون العصير العنبي بالذات إذا غلي واشتد ولم وإذا لم يسكر من يغلي هذا العصير العنبي من يغلي أجمل يحرم يصبح من النجاسة. التاسع الفقاع يعني ماء الشعير او ما يسمونه بعد البيرة والبيرة المصغرة اللي يسمونه يعني اسم بعد هذا المشروبات يقول لك هذا وان لم يكن مسكرا حتى لو كان مو مسكر فهو نجس. يعني خمرة تصغر على الناس تصغرون. العاشر الكافر يعني الملحد او اليهودي الذي لا يتخذ الاسلام دينا له فهو كافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام والذي اتخذ الإسلام دينا له أو من انتحل الإسلام لكن مثل الغلاة الخوارج دولة وجحد ما لم يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة وفي عرق الجنوب من الحرام يعني عن النجاسات يعني أجلكم الله رجل زنا أجل لا العرق الذي يخرج منه فهو نجس وعرق الإبل الجلالة إيهن الجلالة شنو والمسوخ منسوخ يعني هذا خلاف والأظهر الطهارة وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة يعني شيء يتعرض إليه مو نجس من نفسه يتعرض إليه مثل هذا الإنسان الزاني أجل لكم عرق ماله إذا من حلال فهو ليس بنجس ولكن لفعله هذا القبيح والزنا عن الزنا فعرق ماله أصبح نجسا ويكره بول البغال والحمير والدواب والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين.